مظلوم شالي عايشي مسيرك حد فهمني أول ما قلبك يتخطي أول ما قلبك يتخطي هتعمل أكتر ما شاء الله عليه مظبوط ما فيهوش ولا غلطة اللي طعمته مقطع قلبي 36 حتة اللي جماله ما شاء الله عليه مظبوط ما فيهوش ولا غلطة اللي طعمته مقطع قلبي 36 حتة مرسومة بالسنتي عايز أكتر من 20 سنة وصيف فيها براحتي حلو عيون وملامح وطاطي ومرسومة بالسنتي عايز أكتر من 20 سنة وصيف فيها براحتي.